مجمل، هذا مجمل المخابرة الثلث والربع، يعني مع شيء آخر لحديث جابر وحديث رحمه الخديج كما سيأتي تسوق المؤلف رحمه الله سيأتينا غدا إن شاء الله كلها في المخابرة والمزارعة يجمع بينها الحديث، يعني يضم بعضها إلى بعض بالثلث والربع، إذا كان بالثلث والربع فلا بأس به كما جاء كما في حديث ابن عمر، لكن هذا يحمل على أنه معه شيء من الجهالة. نعم، وفق الله الجميع.